الظروف لإتقانه. وإن كان من الممكن اعتباره حكمي، لكن المعنى فيه يبطله، ولا يصح بأي وجه من الوجوه أن يسأل الرسول عليه السلام، لأنه يخالف واقع التاريخ المقطوع بثبوته. لفظ الحديث اتقوا البر، فإلى هنا ما في شيء، لكن شوف إكماله، فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء، أبو الدرداء مات بعد الرسول صلى الله عليه وقال معنى حديث في اكتشاف كذب بعض الرواة. أما أحدهم روى عن شخص من علماء الحديث الثقات الأثبات، فأحد العلماء الأذكياء سأل هذا الراوي، قال له أين التقيت به؟ قال في مكان فلاني، لأنه ذكر مكة والمدينة. قال له في أي سنة؟ قال في سنة كذا. قال هو مات قبل ذلك بسنين. هذا من هذا القبيل، فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء، وأبو الدرداء عاش بعد الرسول عليه السلام سنين طويلة. فلا تصلي بعد إلى أن تسلم أو تصلي من مكان إلى مكان. قال لأنه قال أخبرنا أو يعني أخبرنا أو كنا على عهد الرسول عهد من هذا النص، إذا صلينا ننتقل من مكان إلى مكان. فالحديث أنت ذاك تحت التعليم تقول على أنه هذا دليل على أنه وجد واجب الانتقال بعد السنة أو بعد الفاضل أو التفاضل، بينما يعني في مثل المشكلة التي ولكنه بس في أول المقال ما عم يصير في الطبيعة أكون ذكر الجمعة دون غيرها، فلا يعني ذلك أن غيرها لا يأخذ حكمها، فذكر الشيء لا ينفي ما عداه بسبب الاشتراك. هذه فريضة والصلاة أخرى فريضة، أما لو كان الحكم خاصا بما هو أهم من الصلوات الفرائض فلا يلحق بها ما دونها. لذلك اليوم كانت هذه المناسبة، بعضهن فهمت أن هذا الحكم يجري حتى بين السنة القبلية والفريضة، وقلنا هذا حكم خاص بين الفريضة والسنة التي تليها. فذكر الحديث بالجمعة لا يعني مثلا أن فرض الظهر ليس كذلك، هذا من جهة. من جهة أخرى يوجد حديث في سنة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإمام أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الفرض، وعليه أن يتحول، يتحول مطلقا. يعني هذا هو جواب سؤالك جذريا، لكن لو ما كان هذا الحديث موجود فلا يفهم من الحديث الأول أنه خاص في صلاة الجمعة. نعم ذكر الجمعة، لكن ذكر الشيء لا ينفي ما عدا، مثل لو قال إذا صليت الظهر قال يعني العصر ليس كذلك. لا يا الله، الله يحفظكم. وهذه ناحية في الواقع العرب من فضلك صب شمال وعطي باليمين. نحن جايين هون مشان ايه؟ مو مشان نتعلم؟ صعب يمكن عليك لانك مالك متعود. اهلا وسهلا. بسم الله. العرب مع انهم يعني رساله نبعث منهم بشخص محمد عليه السلام ثم وجهت اليه مباشره، كان المفروض ان يكونوا اشد الشعوب كلها اهتماما بتفهم هذه الرساله العربيه وتطبيقها، لكن مع ذلك نجد العرب في الأزمنة المتأخرة ما قاموا بهذا الواجب الذي كان من اللائق أن يقوموا به. كثير من السنن لا يهتم بها العرب في بعض البلاد، على عكس بعض العاجم فهم يهتمون بها تماما. من ذلك ما كنا في صدده آنفا، يصلي أحدنا الفريضة فيقوم ليصلي السنة، وهذا تلاحظه يوم الجمعة بصورة خاصة لكثرة الحشد، يقوم يصلي السنة في نفس المكان اللي صلى فيه الفريضة، لا بيتحرك لا قدام لا وراء لا يمين لا يسار، بينما الأتراك عندهم عناية خاصة بهذه القضية. شفت أن بعض الناس هنا أيضا يفعلون ذلك، يكون هو يصلي هنا أخوه هون بأدنه يتبادلوا، هذا شيء طيب خلاص يمشي الحال، هو ما في تعديل، المهم المكان اللي صلى فيه يغيره. يعني عادي ما لا أصل لا كذلك بتلاقي الأتراك بيصلوا صلاة متقنة ولو في حدود مذهبهم يعني، لكن هل بيعرفوا يطبقوه؟ إذا شفت أتراك صافين صف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، ما بتلاقي واحد لما بيقعد في التشهد حاطط رجل على رجل، إلا كلهم فارشين يسرى ناصبين إيش اليمنى. نعم ما هذا ماذا أقول؟ شكرا. كيف؟ ما في عناية، يعني هاتي تأخذ بشيء. ما في اهتمام. عليكم السلام. واحد الجند رغم انه انا بعمل حاجه على، ولكن هو كثير لما بيجلس السلسله اللي هي الاستراحه في التواضع بيجلسها يعني بيصلي حاله بعد اكثر من جسمه. انا ببدا اجلس التواضع في المسجد قلت لك يا صوت على كل حاجه صوتي ان شاء الله لو هتكون جاهزين زي ما هتكون واحد صحيح. يعني قوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي مهدور تماما غير معتنى به من جميع الناس إلا من عصم الله وقليل ما هم.